فاجتنبوا هذه البدع. ثم إن البدع إذا انتشرت إنما تنتشر على استبعاد السنن وهجرانها حتى تصبح المنكرات مألوفات والضلالات مقام الهداية والاستقامة. فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. وقراءة القرآن في المقابر ليس لها أصل أيضا، فإنه لا يعرف أن أحدا من الصحابة كان يذهب ليقرأ القرآن في المقبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي افتقدته فيها عائشة رضي الله عنها فوجدت أنه قد ذهب للبقيع للمقابر المقبرة، لم يذهب ليقرأ القرآن، وإنما ذهب يدعو لهم، كأنه رأى قرب رحيله فأحب أن يودعهم بالدعاء لهم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا مات عندنا أحد تركنا وجهه مكشوف لمدة ساعتين أو أكثر قبل الصلاة والدفن لما يسمى عندنا بالنظرة الأخيرة، حيث يمر أهله وبالذات إخوانه وأخواته وأبناؤه ويسلمون عليه، هل لهذا العمل أصل؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا به ذلك، وإنما جاء إليه الصديق عندما وقف الناس يتحدثون، بعضهم يقول مات وبعضهم يقول لم يمت، وكان الصديق غائبا جهة السنح، وكان من الصحابة من يقول والله لم يمت، والله لا يأتين، والله لا يفعلن، فجاء الصديق رضي الله عنه وكشف عن وجهه وكان مغطى وقبله وقال بأبي وأمي أنت ما أطيبك حيا وميتا، أما ميتتك التي كتب الله عليك فقد متها ولن يجمع الله لك بين ميتتين. ثم قال مقولته وخطبته التي قالها رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مكشوف الوجه ويأتي الناس تباعا ليمروا عليه. وأما ما يروى عن عمر فإنهم يسلمون عليه بعد وفاته ويدعون له رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. يقول: استمعت إلى خطيب عندنا يقول: اتقوا الله تعالى وتخلقوا بأخلاقه، فإن في ذلك نصرا في الدنيا وعزا في الآخرة، هل هذا صحيح؟ له شيء من الصحة. الله كريم ويحب من عباده أن يكونوا كرما. الله لا أحد أصدق منه قيلا، ويحب من عباده أن يكونوا صادقين. الله جل وعلا هو المحسن وهو رب الإحسان، ويحب من عباده أن يكونوا أهل إحسان، إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يقول مثل هذا الكلام. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في عمل فني وهو صيانة أجهزة التبريد والأدوات المنزلية والكهربائية، ربما كان من عملنا إصلاح أجهزة الدش أو الفيديو أو أجهزة كهربائية لمحلات المقاهي وبيع الخمور ونحو ذلك، فهل علينا إثم؟ من أعان أهل باطن على باطلهم وساعدهم في تيسر أمور إقامتهم للباطل وهو يعلم ذلك كان عليه قسطه من ذلك الباطل. وأما مجرد إصلاح جهاز التلفاز وراديو فلا حرج في ذلك، لأنه يمكن أن يستعمل في خير أو أن يستعمل في شر. وأما ما كان من الآلات غالب استعماله أنه في الشر ولكن قد يستعمل في الخير، فالعبرة بما له الغلبة. نعم. صلى الله عليكم. وأجهزة التكييف والتبريد كما يذكر في المقاهي ومحلات بيع الخمور، نصيحتي لك أن تبتعد عن العمل في محلات بيع الخمور ولا تتعاون معهم، خشية أن ينزل عذاب على ذلك المنزل فتكون أنت عرضة لذلك العذاب. وإعانتهم على تيسير أمور باطلهم بهذه الوسائل

الصنوف الربوية. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أسامة له مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال يقول: ما حكم من صلى الفريضة خلف من كان يصلي النافلة؟ لا شيء في ذلك، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ليؤم قومه في مسجدهم، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يجعل الفريضة معهم، ولا يجعل يتوقع أن يجعل صلاته مع رسول الله نافلة صلى الله عليه وسلم، وصلاته بجماعته هي الفرض. والعلماء صرحوا بجواز الصلاة المتنفل خلف المفترض وصلاة المفترض خلف المتنفل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت والإمام واقف وغلب على ظني أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل أقرأ الاستفتاح مع العلم أنه أحيانا لا يكفي الوقت لقراءة الفاتحة؟ وإذا شرعت في الفاتحة ثم ركع وأنا في منتصفها، فهل أكملها أم أركان؟ إذا دخل جئت والإمام في حال تخشى أن لا يطول وقوفه، فكبر واشرع بقراءة الفاتحة، ولا تتأنى لتكمل قراءتها قبل ركوعه. وإذا ركع وتيقنت أنك تنهي قراءتها قبل أن يرفع وتتمكن من ركوع معه فافعل. وإن كنت تعتقد جازما أنك لو قرأتها لرفع من الركوع قبل أن تركع معه فاركع معه، ولا يضرك ذلك إن شاء الله. يقول: أتيت المسجد وكان الصف ممتلئا، فصليت خلف الصف ركعة كاملة، ثم دخل معي بعض المصلين، ولما سلم الإمام قضيت ما فاتني وزدت ركعة، خروجا من الخلاف مكان الركعة التي صليتها خلف الصف، فهل هذا الفعل صحيح أم يجب علي أن أعيد الصلاة؟ إن كنت تعتقد أن الركعة الأولى لاغية فصلاتك صحيحة، لأن من دخل مع الإمام وصلى وفاته ركن لا تصح الصلاة بدونه، مع أنه صلى الركعة لغت تلك الركعة التي فقدت ذلك الركن وحلت التي بعدها مكانها. فإن شاء الله لا حرج عليك، وكان الأولى بك أن تعتبر تلك الركعة قد أديت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا بكر أن يعيد تلك الصلاة ولا أن يأتي بركعة بدل التي ركعها منفردا. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بالحروف عين ألف، تقول: ولد لي طفل في الشهر 7 و8 أيام، هل ينطبق عليه حكم المولود الكامل مع العلم أنه ولادة غير طبيعية؟ على كل حال، هذا مولود مثله يعتبر وليدا سواء بقي حيا أو توفي، فحكمه حكم الأولاد الذين ولدوا. أحسن الله إليكم. تقول: هل مدة العقيقة أسبوع أم أسبوعان؟ وهل مدة العقيقة أسبوع أم أسبوعان؟ وهل يصح أن تذبح العقيقة في اليوم 9 مثلا أو 2 أو أي يوم؟ أما الجواز فلا حرج أن تذبح العقيقة في أي يوم، والأفضل الذي قرره أهل العلم أنها تذبح في اليوم 7 من الولادة أو 14 أو 21، ثم يتساوى الأمر. أحسن الله إليكم. تقول: عند تسمية المولود أو ختانه نجتمع وندعو بعض الجيران والأحباب ونضع وليمة، فهل هذا صحيح؟ هذه من الولائم المعروفة من أطعمة العرب، فإن العلماء عددوا الولائم التي كانت تتخذ عند العرب ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكروه وليمة الختان. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: نعلم عن فضل التوبة وأنها تكفر الذنوب، فهل الشخص الذي يداوم الاستغفار ويستمر عليه يحصل له هذا الفضل العظيم من تكفير الخطايا والذنوب أم لا بد من التوبة؟ لا شك أن التوبة مطلوبة، إذا علم ذنبا أن يتوب منه، وإذا لم يعلم واستمر يستغفر فيرجى له خير، غير أن تكرار التوبة أولى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم إن للاستغفار تأثيرا على حياة المرء في إنجاب الذرية واكتساب الأموال، فإن الله جل وعلا فيما ذكر عن نوح من قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار بطلب المغفرة والالتجاء إلى الله جل وعلا من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب تحقيق العزة للمرء في الدنيا، إذا كان استغفاره استغفارا نابعا من القلب عن صدق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما معنى هذا الدعاء: وهب المسيئين منا للمحسنين؟ هل هو من التوسل الجائز كما يقول البعض؟ بل هذا من الشفاعة، والشفاعة مطلوبة عند الله وعند خلقه إلا بالباطل. ولذلك صلاة الجنازة وما ذكر من العدد، ذكرنا بأنه لا يجتمع هذا العدد يشفعون لميت الله، شفعهم الله فيه، فإن شاء الله لا حرج. لما يقول هذا المسيئين منا للمحسنين، أي أكرم المحسنين بأن يشمل جودك لأجلهم من كان مسيئا. ولذلك ذلك الرجل الذي أوى إلى تلك الجماعة ولم يكن يريد ذلك، وإنما اجتمعهم وهم يذكرون الله، وقال أحد الملائكة: معهم فلان ليس منهم. قال الله: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجالسة أهل الخير حتى ولو لم يرد الإنسان ذلك الخير الذي هم عليه، لكن لم ينفر منهم، إذا نزل لهم من الله رحمة أو كتب الله لهم نجاة وقد جاء معهم وجلس غير مستنكر لما هم يعملون، أن الله يكرمه فيكون معهم من المغفور لهم. أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها: هل هناك شروط معينة يجب أن تتوفر في حتى أقوم بواجب الدعوة في أوساط النساء القريبات مني من مثل الأقارب والأهل؟ كل من أراد أن يقوم بالعمل داعيا إلى الله جل وعلا عليه أن يعلم بما يدعو وما حكم ما يقوم به من دعوة، غير أن كل إنسان يملك من معرفة شيء من الدعوة، فكل مسلم يعرف أن الناس المسلم ينبغي أن يصلي، فإذا أمر الغافل والساهي والمتكاسل بالصلاة كان الأمر له داعيا إلى الله. وأفضل لمن يحسن القراءة أن يقرأ في كتب الحديث وتفسير القرآن الكريم ليعرف كيف يدعو وبما يحتج، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محدة مصطفى كما كتب من ولاية الوادي الجزائر، يقول: ما حكم إقامة صدقة 27 من رمضان في كل عام وذلك بسبب وصية الأب، وإذا لم ننفذها غضب علينا الوالد وهو يجبرنا أن نخرجها كل ليلة 27 من رمضان، هل تنفذ هذه الوصية رغم وجود والدي الآن؟ الصدقة في رمضان من أفضل أنواع الصدقات، وأما تخصيصها لليلة 27 فالأولى أن يكون الإنسان متعاهدا نفسه بالصدقة في كل الليالي في رمضان، والعامة يهتمون بليلة الجمعة وليلة 27. الأفضلية البينة في 27 هي التهجد، وليعتنى بهذه العبادة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والراجح من كلام أهل العلم أن ليلة 27 هي ليلة القدر. أما اتخاذ هذا اليوم لأنه هو موضع الصدقة هذه الليلة، فلم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لليلة 27 من مزية بذل الصدقات ما ليس لغيرها من الصدقات. واحرصوا على إرضاء والدكم، وإذا بذلتموها لا تبذلوها على أن السنة ثابتة في ذلك، وإنما بذلوها طاعة للوالد، واحرصوا على سؤال أهل العلم في بلدكم عن مثل هذه الأعمال. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت من خلال برامجكم أو برنامجكم هذا أن الجمعة تقام ولو بثلاثة أشخاص، خطيب ومستمعين، لكن هل يشترط أن يكونوا بالغين سن الرشد أم ليس بشرط؟ الله جل وعلا فرض صلاة الجمعة على المقيمين في القرى والأمصار، ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام عددا لا تصح الجمعة إلا به، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا تصح الجمعة إلا من 40 رجلا فأكثر، ومنهم من قال لا تصح إلا 12 فأكثر، ومنهم من قال تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، وأقله بالنسبة للجمعة خطيب ومستمعان، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لكن لا يشترط أن يكونوا أن يكون الاثنان بالغين، وإنما يشترط أن يكون مميزين، يكون مميزين وحافظين على الصلاة، لأن المميز العارف لأحكام الصلاة يصح أن يكون إماما في الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.